الله خفف عنهم بحيث المشقة تجلب التيسير، صارت من أصول وقواعد الفقه المتفق عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الأمم السابقة كان يمكن أن تكلف بالمشقة بما تطيق، لكن مع مشقة، حتى المشقة لا توجد في التشريع الإسلامي. تفضل يا سيدي. وهم لا يطيقون إلا ما كلفهم الله تعالى به، وهذا المعنى هو حاصل تفسير قول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول لا حيلة ولا حركة لأحد عن التحول عن معصية الله إلا بمعونة الله تعالى، ولا قوة لأحد عن على إقامة طاعة والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. ونقول كل شيء يجري في الكون فهو بمشيئة الله عز وجل وعلمه وقضائه وقدره، وهو الذي غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه وقدره الحيل كلها، يفعل ما يشاء ويريد، وهو غير ظالم بفعله أبدا، لأن الظلم يطال على التصرف في ملك غير كرها، وهذا محال. هذا هو تعريف الظلم، التصرف في غير في ملك الغير، ويعرف بأشياء أخرى. نعم. لأن كل ملكه فله التصرف كيف شاء وعلى وضع شيء في غيره. أيوة، التعريف الثاني هذا أشهر، الظلم وضع شيء في غيره، والله منزه عن ذلك. نعم. والله تعالى أحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأقدر القادمين، فكل ما وضعه فهو في موضعه وإن خفي علينا وجهه. قال الإمام الغزالي ولا يتصور الظلم إلى الله تعالى، فإنه لا يصادق لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما انتهى. فجريان الظلم إلى الله تعالى محال عقلا، تقدس سبحانه وتعالى عن كل سوء أي ما يسلوه، وتنزه عن كل عيب وشيء بمعنى العيب، فلا يسأل عما يفعل بتصرفه في خالص ملكه وهم يسألون، كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه وفي الحديث لا تزور قدم عبد حتى يسأل عن أربعه، عن عمره فيما أخلاه، وعن شبابه فيما أبداه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ونقول في دعاء الأحياء للأموات وصدقاتهم عنهم منفعة للأموات، خلافا للمعتزلة تمسكا بأن القضاء لا يتبدل، وكل نفس مبهولة بما كسبت، والفرق مجزي بعمله لا بعمل غيره. ولنا ما روي في الصحاح من الدعاء للأموات خصوصا في صلاة الجنازة، وقد توارث له السلف، فلو لم يكن للأموات نفع فيه لما كان له معنى، وقال صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وعن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي صدقة أفضل؟ قال الماء، فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. والأحاديث والآثار في هذا الباب أكثر من أن تحصى، هذا في شرح العقائد. وعند السادة الحنفية هذا مما اتفقت عليه كلمة أئمة المذهب، يجوز الصلاة عن الإنسان في غير الفريض، يجوز الصوم تطوع وهبة ثواب الصوم، يجوز الأضحية عندنا في المذهب عن الميت وهبة الثواب للميت. شوف أشياء كثيرة، الصدقات طبعا، العمرة لا شك، وهكذا أشياء كثيرة، ومنها قراءة القرآن. وابن تيمية يجيز خلافا للوهابية، خالفوه في هذه المسألة، أجاز ابن تيمية هبة القرآن وثواب القرآن للميت. من المانعون؟ الشافعية في القرآن، الشافعية. لذلك السادة الشافعية يقولون لنا إذا قرأت القرآن وأردت أن تتصدق بالثواب للميت ماذا تقول؟ اللهم هبه مثل هذا الثواب. أما عندنا نفس الثواب يجوز لك أن تهبه للميت، وهكذا. فهذا مما لا خلاف فيه في المذاهب، ولا أظن أيضا أنه يصح بالإطلاق عن المعتزلة، لأن المعتزلة يا مشايخنا جميعا كانوا من علماء المذاهب الأربعة، أبو الحسين البصري، الإمام الزمخشري، كل واحد في مذهب يعني. بعض الأشياء تنقل عنهم ولا يقولونها، وهذا كثير جدا. يلا يا سيد. والله تعالى يستدير زي إنكار منكر ونكير أو الثواب والعذاب في القبر. المعتزلة لا ينكرون عذاب وثواب القبر، هذا منقول عنهم هكذا كثيرا، واحد ولا اثنين، لكن هم جميعا لا، قالوا هذا هيحصل. ومثل هذا كثير في النقول عنهم، يقول واحد فينسب إلى الكل. والمعتزلة فرق كثيرة وأئمة وغير أئمة عندهم يعني. تفضل يا سيدي. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حليم كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا يعني فارغتين، يعني مش صفرا يعني أصفر. نعم. يلا يا سيد. واعلم أن العمدة في ذلك صدق النية وخلوص الطوية. أيوة، أنت تهب لكن القبول من الله. نحن نهب وندعو ونفعل ما نقدر، لكن القبول من الله. وطبعا أيضا للتذكرة، السادة الحنفية لا يجوز أداء الفرائض عن الموتى إلا بشروط. العبادات البدنية المحضة لا تؤدى عن الميت، العبادات من غير ذلك لابد فيها من نية، من الإيصاء ونية الميت قبل موته. فهذا للتذكرة للسادة الحنفية. تمام يا مشايخ. يلا سيد. لقوله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهٍ. واختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافرين، فمنعه الجمهور لقوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ولأنه لا يدعو الله لأنه لا يعرفه، لأنه إن أقر به فلما وصفه بما لا يليق به فقد نقض إقراره. وما روي في الحديث أن دعوة المظلوم وإن كان كافرا تستجاب محمول على كفران النعمة. وجوزه بعضهم لقوله تعالى حكاية عن إبليس رب فأنذرني، فقال الله فإنك من المنظرين. هذه إجابة. وإليه ذهب أبو القاسم الحديث الذي تكلمنا عنه وقلنا صاحب السواد الأعظم وكان تلميذا للإمام أبي منصور، وأبو نصر الدبوسي معروف، والصدر الشهيد قلنا صاحب الكافي والمنتقى معروف، كل هؤلاء حنفية رضي الله عنهم وتردية. تفضل يا سيدي. وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم وأبو نصر الدبوسي قال الصدر الشهيد وبه يفتى وكذا في شرح العقائد. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا يستغنى عن الله طرفة عين، لقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن زعم أنه استغنى عن الله تعالى طرفة عين فقد كفر وكان لأهل الخسران بمصادمته نص القرآن، ولأن الاستغناء صفة الربوبية والاستقارة صفة العبودية. ونقول إن الله تعالى يغضب ويرضى ويحب ويرحم. ونحن عندنا مبدأ شرحنا به مثل هذه الأسماء التي تدل على أوصاف، قلنا كما قال الدردي رضي الله عنه وأرضاه في خريدته مرتين أو ثلاثة في أول خريد، كل اسم لله أو وصف وصف الله به نفسه معناه الحقيقي مستحيل على الله فالمراد به غايته، وذكر ذلك في كلامه عن الرحمة في الأول كتاب. فمعنى الرحمة رقة القلب، اضطراب القلب كده، اضطراب القلب مستحيل على الله، لازم الرحمة، غاية الرحمة الإحسان الإنعام. إذن معنى رحمة الله إحسانه، وقس على ذلك. كذلك غضب الله خلافا لهم، ابن عثيمين يقول لا غضب حقيقي له كيف لا نعرف، يعني لو مشينا وراءهم تكون مصيبة. يلا يا سيدي. زي ظل الله ويد الله وقدم الله وساق الله وأصابع الله. لذلك من صار وهابيا يرى في صلاته الله في صورة والعياذ بالله إنسان. سيدنا الشيخ الحافظ التجاني الذي نحن في حضرته رضي الله عنه وأرضاه جعله الله سببا للحفاظ على عقيدة شيخنا الشيخ علي جمعة. هو أخبرنا بهذه القصة مرارا. سيدنا الشيخ علي وهو شاب في مقتبل العمر، وسيدنا الشيخ من عادته القراءة الواسعة الكثيرة المتتالية، يعني مثلا مولانا عايز يقرأ في السيرة ممكن يقرأ 30 كتاب وراء بعض بدون انقطاع، ممكن أحيانا يغشى عليه، يعني أحيانا من شدة التعب ينقل للمستشفى، ده حقائق كانت بتحصل. فمولانا من عادته إذا فتح موضوع ينهمك في القراءة حتى يقرأ كل شيء يريد، ممكن كتب كثيرة متتالية تصل 10 و20 و30. وهو شاب أخذ كتب المشبهة الأوائل ابن خزيمة والدارمي إلى آخره، وقرأ قرأ قرأ قراءته كعادته متتالية متتالية متوسعة وراء بعض وراء بعض وراء بعض. ففي أول صلاة صلاها سجد رأى رجلا فبكى واضطرب، شاب صغير مثلا 20 ولا أقل أو أكثر، يعمل إيه؟ من نعمة الله على شيخنا أنه كان ملازما للمشايخ كظلهم، مشايخ الزمن كله يروح للكل ويلازم ويخدم المشايخ، وبهذا أكرمه الله. دائما ما أقول هذا، سر رفعة سيدنا الشيخ دنيا وإن شاء الله آخرة أيضا حبه لمشايخه وخدمته لهم جميعا، كل شيخ عرفه خدمه وأحسن صحبته. فسيدنا قال لنا أنا جيت لسيدنا الحافظ هنا في هذا المكان، نفس مكاننا في الزاوية دي، وسأله وأجاب عن الشبهات له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيدنا الحافظ التجاني، وعن ولده سيدنا الشيخ أحمد رحمهما الله تعالى، ونحن في حضرتهما وفي حضرة ابنه مولانا الشيخ وفي حضرة الزاوية التجاني. فجعل الله سيدنا الحافظ وهو المحدث الكبير الحافظ للسنة الولي رضي الله عنه الكبير سببا في الحفاظ على عقيدة سيدنا الشيخ الذي نشر بعد ذلك العقيدة بعد أن كاد لا أحد يتكلم فيه. في فترة من الفترات ساد في مصر الظلام، فكان مولانا أول شمعة نور في زماننا نحن وإحنا صغار السن، كانش في حد في مصر هنا يجرؤ أن يقول أنا سني أو أنا حنفي أو شافعي في فترة معينة هكذا. أول واحد خرج كان مولانا الشيخ علي جمعة بعد أن مات الذين الجيل الذي قبله، يعني كان مات سيدنا الشيخ الشعراوي وسيدنا الشيخ إسماعيل وسيدنا الشيخ جاد، خلاص ما بقيش أحد يتكلم بهذا، وساد الظلام في البلاد، أي طالب علم وهاب في ذلك الزمان، وأهل السنة في البيوت أول من خرج وتكلم كما كان يتكلم مشايخه سيدنا الشيخ علي، وجعله الله سببا لجيل كبير ترونه الآن يعرف أهل السنة والجماعة. كل هذا بركات الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. تفضل يا مولانا. ونقول إن الله تعالى يغضب ويرضى ويحب ويرحم، وكذلك كل صفة وصف بها نفسه، أو صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وصفه. طيب يبقى المراد بها إيه؟ غايته كما قلنا الخطوات، نثبت النص نثبته متشابها، نثبت سبب التشابه غالبا المجاز، نوع المجاز أنه أطلق فعلا أو ما ظاهره عضوا وأراد صفة، ولا نعين المراد بالمجاز إلا إن تعينك الشمس. يلا يا سيد. ولكن على المعنى الذي أراده. بس كده تفويض. الوهاب يقول غضب حقيقي، نحن نقول لا طبعا منزه عن غضب البشر. يلا يا سيد. ولا يصح ان يتخيل انها صفه يبقى غضب الله ليس صفه حقيقيه، وقلنا فرقوا بين الوصف وبين الصفه، ليس كل ما وصف الله به نفسه صفه حقيقيه لله، شرحنا كل هذا بالتفصيل. تفضل. ولا يصح ان يتخيل انها صفه كاحد الصفات من صفات الوراء، لأنه تعالى منفرد بصفاته كذاته. نعم. فكما ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا من عجائب المشبه المعاصرين أنهم يقولون ذات الله ليس كمثله شيء، إن كان الذات ليس كمثله شيء كيف جعلت الصفات كمثل الصفات في الأصل في أصل التشابه؟ هذا من العجائب، لأن الذات المخالفة لا يمكن أن تكون لها صفات مشابهة. تفضل يا سيد. ولا يؤولان، لأن المراد ببغضه ورضاه إرادة الانتقام ومشيئة الإنعام، أو المراد بهما غايتهما من النقمة أو والنعمة. كمل بس فتعرف دلوقتي. قال فخر الإسلام، قال فخر الإسلام إثبات اليد والوجه حق عندنا، لكنه معلوم بأصله متشابه بوصفه، ولا يجوز. طبعا هذا الكلام مشهور جدا عن فخر الإسلام ونقلناه عنه مرارا في دروسنا. يلا يا سيدي. ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن ترك الوصف، وإنما قلت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات على وجه معقول، فصاروا معطلة كذا ذكره شمس الأئمة. ثم قال وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل ما هو الأصل المعلوم بالنص، أي الآيات القطعية والدلالات اليقينية، وتوقفوا فيما هو المتشابه وهو الكيفية، ولم يجوز الاشتغال بقدر ذلك كما وصف به الراسخون في العلم، فقال كما وصف به الراسخين نعم. كما وصف به الراسخين في العلم، فقال يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، انتهى. جميل جدا. فمذهب الإمام البزداوي الذي ينقله الشيخ حتى في مثل الغضب الله أعلم بالمعنى، ولا يوصف بغايته حتى هذا، لكن التحقيق لا، غضبه ورحمته المعنى الغاية. تفضل يا سيدي. ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع صاحبه، قال الحافظ ابن حجر وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ولو تخللت ردته في الأصح لم يكمل الشيخ التعريف، الحافظ يقول باقي التعريف ولو تخللت ردته في الأصح. يلا يا سيدي. وهو أولى بتعريف غيره كابن الصلاح، بأنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه غير جامع ولا مانع، إذ يخرج منه من كان من الصحابة الأعمى كابن أم مكتوم، مع أنه صحابي بلا خلاف. طيب المراد اللقية وليس الرؤية، فالأعمى التقى لكنه لم يرى. نعم. ويدخل فيه من ليس من الصحابة بالاتفاق، كمن رآه كافرا ثم أسلم بعد موته كرسول قيصر، ومن رآه بعد موته قبل الدفن وقد وقع ذلك لأبي ذؤيب خويلد بن خالد البدري ولا صحبة له. أما من سد بعده ثم أسلم ومات مسلما فقال العراقي في دخوله فيه النظر، فقد نص الشافعي وأبو حنيفة على أن الزدة محيطة للعمل، قال والظاهر أنها محيطة للصحبة السابقة كقربة ابن ميسرة والأشعث بن قيس. أما لا هو بص هنا هبيرة وبيقول وفي المطبوع مسلمة وعندك أنت ميسرة، فيحتاج إلى تحرير. ماشي يلا يا سيدي. أما من رجع في حياته صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي سرح فلا مانع من دخوله في الصحبة. نعم. وهل يشترط لقيه في حال نبوة أو أعم من ذلك حتى يدخل من وراءه قبلها ومات على الحنيفية كذلك بن عمر بن نفيل؟ فقيل نعم، لأن ابن ماجه عده في الصحابة، وكذا لو رآه ثم أترك بعثة وأسلم ولم يره. قال العراقي ولم أرى من تعرض لذلك. قال ويدل على اعتبار الرؤيا بعد النبوة ذكره في الصحابة ولده إبراهيم دون من مات قبلها كالقاسم. قال وهل اشترط في الرأي التغيير حتى لا يدخل من رآه وهو لا يعقل، والأبطال الذين حنكهم ولم يروه بعد التغيير، أو لا يشترط لم يذكروه أيضا؟ لا عندي ولم يذكروه بعد التمييز، يعني طفل رأى النبي لكن لا يتذكر أنه رآه. يلا يا سيدي. إلا أن العلائية قال في مواثير عبد الله بن الحارث بن الأول حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له ولا صحبة بل ولا رؤية له أيضا، كذا في شرح أسماء أهل بكر للشهاب ماشي يلا. وقد ورد في الحث على حبه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية شيء كثير، كقوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إيمانهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويذكرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وإلى غير ذلك من الآيات. وروى الترمذي عن أبي عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله بأصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد أذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. يحكى عن سيدنا الشيخ صالح رضي الله عنه أنه أتاه في الجامع الأزهر وسيدنا الشيخ صالح من أصدقاء وأحباب وأقران سيدنا الشيخ الحافظ التجاني. كل هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم كانوا جيلا واحدا وكانت بينهم مودة كبيرة. ومع سيدنا الشيخ أيضا محمد زكي كل هؤلاء كانوا جيلا واحدا من أئمة التصوف والعلم. سيدنا الشيخ صالح كان مجاورا 50 سنة في الأزهر يعني حياة إقامة كاملة في المسجد طعام وشرب وسكن 50 سنة. فأتاه وفد من الشيعة الإمامية ومن عادة الشيخ أن يكرم الضيوف وهذه من السنة مهما كان. فأكرمهم واستقبلهم وأحسن وفادتهم ثم سألهم هل عندكم من أولياء؟ قالوا نعم فلان آية الله فلان آية الله فلان كذا. هل لهم كرامات؟ قالوا فلان رؤية له كذا. هل لهم أتباع؟ قالوا آية الله له ملايين وفلان له ملايين. وهل أخلصوا في العمل أتباع هؤلاء وكانوا صالحين؟ قالوا طبعا. هل أنتم جعلتم شأن رسول الله دون شأن علمائكم؟ الشيعة يدعون أن كل أصحاب النبي كفار إلا عدد على يد أصابع يد. فالآية الله نجح في الدعوة ورسول الله لم ينجح في أصحابه وأبو بكر قتله دس له السم مع عمر. يعقل هذا الكلام؟ فسكت. ونكمل بعد الأذان والله تعالى أعلى وأعلم.